اليوم الحديث على الأسعار، وسمينا الفقرة هذه بطبعا وفاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي بعد صراع مرير مع ارتفاع الأسعار. وشفنا حتى فكرة على أسعار يعني شهر رمضان وحتى ما بعد شهر رمضان، يعني فما ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. سي محمد، كنت تفسر لنا في البداية شنو أسباب الارتفاع هذا اللي تدمر منه المواطن التونسي؟ شكرا. هو ارتفاع الأسعار هذا موضوع ولا حتى رجل الشارع ينجم يحكي فيه، هو ارتفاع أصبح هيكلي متمادي من بعد الثورة، والأخطر والخطير هو أنه التمادي متاعه هذية السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة أصبحت عاجزة عن كبح جماح هذا الانفلات. انت تعرف نحن في اقتصاد سوق، اقتصاد حر، والدوله لا تبيع لا تشري. الدوله هي العين الساهره على حمايه مستهلكيها. اليوم الامر والله واضح، 70% من التونسيين تدخل لديارهم تحل الفريجيدير نتاعهم ما تلقى حتى شيء، تلقى حكه طماطم محلوله وحكه غريزه وكهو. ما اليوم الناس تعيش في معاناه، وانا نحكي لك هناك في تونس على 5 كيلومتر على في الاحياء الشعبيه. اليوم الناس ما تقدرش، باش كان فطر ما تعشاش، وكان تعشى ما فطرش. وهذا ما نحن ما نحكيوش على الناس البطاله، ولا نحكيو على الناس تاخذ في 500,000 600,000 700,000. اليوم الوضع خطير، والاخطر منه هو الدولة هذه مسؤولية الدولة. نحن لا نتجنى على الحكومات ولا هذه مسؤوليتها في حماية مستهلكيها. اليوم الدولة وهيكلها وأطرها أصبحت غير قادرة، صراحة هذا هو غير قادرة على كبح جماح هذا الانفلات والتحكم في الموضوع، وهذا خطير. حبيت نرجع شوية يعني الشهور اللي فاتوا، وخاصة نحكي على شهر رمضان. هو شهر رمضان ديما في العادة انه الارتفاع يكون موجود، لكن ما هوش يعني ارتفاع بمعدل 30% في اسعار المواد الغذائية تقريبا. يعني هذا ارتفاع غير، معناتها ما هوش في معتاد به التونسي. لا، خليك معايا باش نعطيك اسعار السوق اليوم في ولاية قبلي سي محمد، واعطيني طبعا القراءة متاعك اليوم. مثال، ربطة الكرافس ب 500 فرنك، الفاقوس ب 1200، القراع بوت الزينة ب 1500، البصل بدينار، المعدنوس ب 500، الفلفل الحلو ب 2000 مع الفلفل الحار كيف كيف، البطاطا ب 1200، الطماطم ب 1500، المشمش ب 1500، معناتها الكرموس ب 2500، البطيخ دينار، والدلاع ب 800، والخوخ زاد بدينار، والتفاح ب 2000، العوينه ب 1500، القارص ب 1800، الموز وصل ب 5000، واللحم وصل ب 25 دينار رغم اللي في رمضان ب 24 دينار، واللحم البقري الهبره وصل ب 26 دينار اليوم في رمضان وصل 25 دينار، الدجاج ب 6500، العظم ب 860، والسكالوب ب 13800، والسردينه ب 3500، والشورو ب 12400. قراءتك للاسعار هذه اليوم؟ شوف استاذ نحن لازم نفهم ونحطوا روحنا في الموجودين. نحن كما قلت لك في اقتصاد السوق، هو 90% من المواد هي حره على مستوى الانتاج والتوزيع، والخضر والغلال ومواد البحر هي تخضع الى قاعده الطلب والعرض. البلاد في تونس هي في وضعيه اقتصاد وفره. مش معناتها الاقتصاد وفره هو العرض اكثر من الطلب، نحن في اقتصاد وفر، نحن نطيشوا في السلع اليوم. لكن بالرغم من الوضعية هذه الأسعار لا تنزل، وهذا هو الإشكال الكبير. تقول لي منين جاء؟ جاء اللي نحن عندنا اليوم 50% من الاقتصاد متاعنا هو اقتصاد موازي، هو الناس ترتع فيه من غير ضوابط قانونية ولا تشريعية تحد من الوضع هذا. دونك اليوم اليوم راهو ما عادش مشكلة ارتفاع الأسعار. اليوم يلزم الدولة، والدولة أنا نقول الدولة ما يهمنيش في الحكومات، اليوم الدولة يلزمها تراجع، تعرف اللي السوق نتاعها في فوضى عارمة في جميع أسواق المواد الخضرات. كيفاش كان على الطماطم والبطاطا اليوم في جميع اليوم الإشكال خطير على المستهلك. أنا كي قلت لك اليوم فما عائلات تصور في 700 و800 كي تفطر ما تتعشاش, يبدأ عنده عائلة فيها زوج صغار وكاري, صدقوني ما عادش يخلط اليوم. انفلات رهيب أمام أنظار الدولة اللي اللي اللي اللي ما خذتش الأمور بالإرادة السياسية ولا حتى ضعف. أنا نقول ما فماش إرادة سياسية باش تشد الأمور. أنا نقول لك شنو الإشكال متاعنا اليوم. اليوم في تونس هو أن معدل الأجر ولا الدخل, معدل الأجر بالنسبة للأجير في القطاع العام ولا في القطاع الخاص, ولا معدل الدخل بالنسبة للفلاح الصغير ولا الحجام ولا تاجر الظريف ولا البحري الصغير. اليوم ما يصوروا مستوى معدل الأجر ولا الدخل ما يقابلش كلفة الحياة في البلاد. اليوم فما فرق البون شاسع. انا نقول لك مثلا اليوم الاسعار مثلا ناخذ مثال نقعدوا في المواد الفلاحيه, في المواد الفلاحيه وفي الغذاء والخضار ومواد البحر. اليوم في اوروبا مثلا في فرنسا في ايطاليا يمكن قد الاسعار كيف كيف ما تفوتش برشا ما بين اسعار تمشي تقضي في مساحه كبرى في فرنسا ولا ايطاليا ولا المانيا. الاسعار يمكن في تونس ساعات تخلط حتى باش تكون اغلى, بالرغم اللي مستوى العيش نتاعهم ولا القدره الشرائيه نتاع المواطن الفرنسي ولا معدل الاجر نتاعو 10 مرات معدل الاجر في تونس. الوضع انا نقول لك وهنا نتحمل مسؤوليتي فيها, ودي اليوم الوضع كارثي على 70% من التونسيين. كي نقول لك كارثي ما حكيناش على المنزل, ما حكيناش على الرفاه الترفيه, ما حكيناش على اللبزه, ما حكيناش, ما حكينا على الحاجات الحياتيه اللي هي الاكل. اليوم ما عادش خالتين عليها, وهذا بالحقيقه هذه الناس كل تشوف فيه اليوم تدخل الفريجيدرات في الديار كما قلت لك, ولا تشوف القفص كي تروح ربه المنزل دارها شو تدخل, ما دخل حد شيء الحقيقة. اليوم اليوم اليوم يزم نظرة أخرى, يزم رؤية ضعيفة, رؤية الاستراتيجية ضعيفة. المعضلة الكبيرة هو الاقتصاد الموازي ومسالك التوزيع نحكي عليها تو عنا 8-9 سنين ما صار فيها حد شيء. ما فماش إرادة سياسية. هذا هو خاطر شكون هو اليوم اللي عنده الضمانات في دي؟ هي الدولة. الدولة بأجهزتها واللي منهم الفرق المراقبة اللي تابعة لمندوبية التجارة ووزارة التجارة. هل أنه تشوف سي محمد كخبير اقتصادي يعني الدولة في نحكي لك على أجهزتها وخاصة هذه متاع المراقبة متاع الأسعار قائمة بدورها؟ شوف اسمع مثلهم من شوف هذا هيكل. نحن انا شخصيا عام 2012 قلت الهيكل هذية يجب ان نعطيه الامكانيات اللازمة, نعطيه الامكانيات في التكوين, في العدد, في التدريب, في التحفيز, في باش يكون عنصر فعال ومراقب. لكن هذا ما تلومهمش كي تفهم 500 مراقب على 400 ألف تاجر في جميع الاختصاصات. ما تنومش, نحن قلنا هذوما نخرجوهم هيكل تاع وزارة التجارة في نعطيهم امكانيات. راهو سامحني بالكلمة بالفرنسوية il faut avoir les moyens de sa politique. طبعا انت السياسة اللي تحب تطبقها تعطيها الامكانيات. هذا قاعدين يقوموا بمجهود لكن تسونامي هزهم, فهمت؟ ما ينجموا تلمو السوق متحكمين فيه محتكرين وحيتان كبيرة وكبيرة جدا ونقولوها هذايا والدولة تعرفهم, وزارة الداخلية تعرفهم, وزارة التجارة تعرفهم. هذو موقفهم حتى حد الحقيقة, فهمت؟ واللي يخلص الفاتورة في الاخر بالكل هو المستهلك, هو المواطن. ونقولها مثالش هو المواطن الضعيف, المواطن المتوسط, المواطن اللي يقوم الصباح يمشي يخدم على روحه ما ينجمش يخلي اليوم يخلي مرته 5000 و10000. موضوع ما ينجمش يقضوا العقل. هذا نقولها بكل صراحه اليوم. وذاك علاش نحن الاسر نتاعنا دخلت بعضها, وذاك علاش المشاكل في الاسر, وذاك علاش عديد المشاكل صايره, لان الوضع المادي نتاع الاسر اليوم في مش في تدهور, ما وصل الحد لا يطاق. وهذا يزمه يتقال, ما في حتى تجني. نحن بالعكس نحن نحبوا نعاونوا حكوماتنا ونحبوا بلادنا تنهض ونحبوا, لكن للأسف زعما شيء انا قريب الموضوع هذا زعما لازم نتابع فيه متابعه دقيقه للشان الاقتصادي والاستهلاكي والاجتماعي في تونس. انا نقول لك فما قساوات في البلاد. صحيح حكيت على المواطن التونسي وحكيت على الشهر اليوم عاش خالط على حد شيء. معنا مانيش نحكو على الحوت والحمل الاحمر، نحكو على الاساسيات نتاع المواطن التونسي والاساسيات نتاع الكوجينه نتاع المراه التونسيه، و يعني خاصة في ظل الارتفاع متاع الأسعار هذه. لكن ديما نبقوا في تفاؤل، خاصة اللي فما منظمة اسمها منظمة الدفاع عن المستهلك. هل أنه زاد المنظمة هذه نجموا نلوموها اليوم على أنه شوف هي المنظمات لازم تكون مستقلة، لكن نجم تكون مستقلة عن ساعات متى لا تعارض الحكومة في اي مجال، وقت الحكومه تقوم بواجبها هي تنجم تكون معاها، ووقت اللي الحكومات ما تقومش باللازم لحمايه المستهلكين ولا تقويه الطاقات الشرائيه نتاعهم تكون ضدها، وهي قوه ضغط. لكن مالوريزمون اليوم المنظمه هي غائبه، وحتى بنات مواقف الحكومات، وهذا مش من دورها، هي من دورها ان تدافع وتستميت الاستماتة الكبيرة في الدفاع عن المستهلكين، وهذا دورها. اليوم ما شوف قوة الاقتراح ناقصة، نقولها بكل صراحة. هناك مكاتب جهوية، لكن فما منظمين غير منظمة كبيرة وعديدة، فيها عديد في الجهات الكل هي موجودة، لكن الإمكانيات مفقودة، والطرح وقوة الاقتراح تفقدت، وإن شاء الله ترجع. نحن على أبواب مؤتمر وطني جديد، لازم المنظمة تصحح المسار نتاعها وترجع المنظمة المدافعة المستميتة على المستهلك، ما تكونش المدافعة هي تنقد وكهو، خاطر النقد سهل. النقد لكن زادة بإعطاء اطروحات وتكون شريك فاعل مع الحكومة لتصحيح الأوضاع. الفترة القادمة نحن تو دخلنا في مهاترات نتاع انتخابات كثيرة، وهذا باش يزيد يأزم الوضع. طبعا باش يزيد يأزم الوضع، خاطر اليوم الناس كل لاهية في السياسة، وفي الأول ديما نقولها المستهلك والمواطن، 70% من التونسيين يمشيوا في الحفص. أنا نقول المرحلة القادمة هي ستكون مرحلة البناء بكل صراحة، إن شاء الله هذا نتمناه. أنا الحقيقة هذا الأمنية نتاعي، ويزم منظمة الدفاع عن المستهلك ترجع تتموقع في المكان اللي هي فيه، باش تترشح في القائمة. كان المستهلك الدفاع دي بتروحات، خاطر عندنا نسب الفقر قاعدة تطلع، عندنا صندوق التعويض ما بحكيناش عليه، عندنا الضغط الجبائي. اليوم كنشوف انت مثلا من الأربع أشهر الأولى متاع 2019 نقارنوها بأربع أشهر الأولى متاع 2018، الجباية زادت ب 7000 مليار دولار. صحيح. فيهم 80% زيادة متأتية من التيفيا من ذلك الأداء على القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك، وهذا مزوز يخلصهم من المستهلك في الدخل الكل. واضح. لو تشوف الضغط الجبائي المسلط على المستهلك زيادة عطينا بلة، وهو موضوع كبير تو ما يكون الوقت ما يسمحش نحكيه فيه. الوضع دونك رجعت لمنظمة الدفاع المستهلك، المنظمة الدفاع المستهلك لازمها تتموقع من جديد في المكان الذي يجب أن تكون فيه بصراحة، وتبعد على الأشياء، ولازمها تكون عندها الإمكانيات، وهذا واضح. وهذا أمر كبير، اللي هو الدولة هي تتحكم في تمويل، كما تمول الاتحاد الصناعي والتجارة، كما تمول في اتحاد الشغل. كيف المنظمة كانت تمول في عهد بن علي، نعرفوش علاش المنظمة زعما الدولة تعطيها بالكونت جوت، كان تجي معايا تنعطيك، كان وإذا عشت أنا شخصيا وقت اللي ننقض الدولة في مصلحة المستهلك ماناش نضدها، تشد عليك ما تعطيكش، تقول لك لا أنت وليت جمعية وأنت وليت، وهذا ما تعرف. ما احنا ما نجموش نكونوا في اقتصاد حر واقتصاد سوق، وفي المقابل ما تكونش فما منظمة وطنية قوية باش تعمل التعديل، خاطر نحن في اقتصاد راس مالي نقولوه، نحن في نظام راس مالي. في النظام الاقتصادي الراس مالي يجب تكون فما منظمات تاع دفاع عن المستهلك تكون قوية. واضح. آخر سؤال باش نسألك والإجابة ماذا بينا تكون قصيرة خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. كخبير اقتصادي سي محمد زروق، شنو يلزم اليوم الدولة تعمل باش المواطن التونسي يكون مرتاح في الأسعار؟ هو شوف، هو أنا مرة حكيت مع سي الحبيب السيد وقتها هو رئيس الحكومة، قال لي شنو طالب مني أنت؟ قلت له طالب منك السميك، الأجر الأدنى اللي يأخذ سميك، الأجر الأدنى الصناعي ولا الفلاحي المضمون، هو ينجم يقوم الصباح يأخذ الكالوري نتاعه، يأخذ نقله العمومي نظيف في وقته، يمشي يداوي في مستشفى عمومي، يمشي يعمل تذكرة سينما ولا يعمل ترفيه مرة في الأسبوع، بين سور يعمل كهرباء، ما يأكلش زعما. يلزم الدولة كما قلت قبليك تكون المعادلة ما بين معدل مستوى الأجر المدفوع على الدخل يلزم يقابله من ناحية أخرى مستوى كلفة العيش في البلاد. واضح. ما يلزمش يكون فما تفاوت كبير، وهذا شكون ينجم يشري دار سامحني في تونس؟ فما تقطع في الصوت عندك غادي في سي محمد. شكرا لك في الختام على الكلام الكل اللي كنت تحكي فيه. أي. انا كملنا اي في جوست كلمه ختام تفضل. انا ختام نحب ساعه كان تسمحني نحب نعدي تحيه اللي هو زميل اشتغل معايا، هو رئيس منظمه الدفاع المستهلك سي بن عون، نحب نحييه، ونحب حتى كل رؤساء المكاتب المحلية اللي يخدموا يناظروا هما سيدي بينيفال، يناظروا من غير حتى إمكانيات ومن غير حتى دعم لوجستي من عند المنظمة على المستوى الوطني. نحب نحييهم، هذه مناسبة ما نجمش من نتكلم في إذاعة في قبلي وما نسلمش على سي علي بن عون. شكرا ليك زاد المواطن هني يسلم عليك خاطر حكيت موضوع مهم جدا، وطبعا لخيان في المنظمة زاد في ولاية قبلي يسلموا عليك الكل، يعطيك الصحة على التدخل هذا. شكرا للخبير الاقتصادي سي محمد زروق وهو الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك. من أهم المواضيع اللي تطرحها يعني الفترة الأخيرة هو القدرة الشرائية والأسعار والارتفاع هذا غير مسبوق في الأسعار، وهذا طرحناه اليوم في حديث الناس.